عيونه حاولوا من شوفتي من عونه طبخت بنوت ويبدرونه حاولوا من شوفتي من عونه كان راس قلبهم يسمعوني قد خبيرا يسموني حسين قائد وشرفنا للقيادة بالطوابيت العصر أعلى انجهادة حسين قائد وشرفنا للقيادة بالطوابيت العصر أعلى انجهادة قلهم يسمعوني قد خبرنا رافض يسموني النواسي قلهم يسمعوني قد خبرنا رافض يسموني وانا ما اختار بس قبل الشهادة وانا ما اختار بس قبل الشهادة العتب عجيني على مبدأ ديني انا لحسين انذرت سنيني لا تحاجين على مبدأ ديني انا لحسين انذرت سنيني جبل انا من يبقى بركاني تصعد الحضن لسنة ايراني جبل انا من يبقى بركاني تصعد الحضن لسنة ايراني واحنا حتى الموت صاير عدنا عادة واحنا حتى الموت حتى وانا ما اقدر بس قبل الشهاده